من أعظم دروس الهجرة إن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما راح المدينة أول عمل عمله في المدينة كان إنه بنى المسجد. ليه؟ ليه المسجد كان هو النواة والأساس اللي على أساسه النبي بنى المجتمع المسلم والأمة الوليدة والدولة الوليدة؟ ليه المسجد بالذات؟ ليه؟ قالوا كلام كتير منه إن المسجد هو نور ربنا مش موجود إلا في المساجد، نور ربنا للقلوب اللي عاشت طول عمرها في الظلام فعاوزين عاوز تنورها، النور موجود في المساجد. ربنا لما قال الله نور السماوات والأرض، الآية اللي بعدها قال إيه؟ فين النور ده يا رب؟ نلاقيه فين؟ ندور عليه فين؟ قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ليه؟ قال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. في المسجد هيتربى الرجال اللي هتتبني عليهم الأمة، اللي هيبنوا الأمة على كتافهم، هم دول الرجال اللي بتقام عليهم المجتمعات وبتنهض بهم المجتمعات وبتقام على أساسهم الحضارات. المسجد ده المجتمع اللي بيبين وبيعمل وحدة للمسلمين، ده المسجد في أعظم مظهر من مظاهر ارتباط ووحدة المسلمين، يقفوا كلهم صف واحد، الكتف في الكتف والقدم في القدم، إمام واحد، قبلة واحدة، متوجهين إلى رب واحد، هو ده اللي يؤدي إلى تلاحمهم، إلى تلاحمهم، إلى المودة، إلى التلاحم، ده اللي يخليهم يتحدوا يبقوا حاجة واحدة، مجتمع، مجتمع متماسك مترابط. ده في المسجد. ثالث حاجة المسجد فيه، المسجد ده كأنه مصنع بيفرخ ويخرج للناس رجال وشباب صالحين يتبني على أساسهم الأمة. المسجد فيه مربع الهداية، مربع العصمة من الضلال. أربع حاجات هتلاقيها في المسجد، هي دي اللي ربنا بيهدي بيها الناس، وهي دي اللي ربنا بيعصم بيها الناس من الضلال. واحد، القرآن. القرآن هتلاقيه بيتلى ليل ونهار في المساجد، القرآن اللي هو كتاب اللي ربنا نزله، كتاب هداية للبشرية. اتنين، الصلاة اللي بتنهى الناس عن الفحشاء والمنكر. ثلاثة، صحبة الخير، مش هتلاقيها إلا في المسجد، الصحبة اللي تعينك وتشدك وتعينك على طاعة ربنا، مش هتلاقيها إلا في المساجد. رابع حاجة، العلم النافع، العلم النافع اللي ينور لك سكتك وطريقك لربنا، قرآن وسنة وأحاديث، مش هتلاقي العلم النافع إلا في المساجد. في المساجد هتلاقي بيئة التكافل والتراحم بين المسلمين، تلاقي ده بيسأل على ده، وده بيتفقد حال ده، وده بيقول ده أخباره إيه، وده غاب ليه، وده ما نزلش صلاة الفجر ليه، وده بقالنا يومين ما شفناهوش ليه. المساجد بتعمل وحدة، بتعمل ألفة. فعلا في المساجد هتلاقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم متحقق. في المساجد مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المساجد ما بيعمرهاش إلا أهل الإيمان، قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وأخيرا، ده النبي قال لنا إن من السبعة اللي هيقفوا في الظل يوم القيامة، في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه متعلق بالمساجد وبصحبة المساجد وبأهل المساجد وبيئة المساجد، هم دول المؤمنين، هم دول اللي ربنا هيكرمهم في الدنيا وفي الآخرة. عرفت ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن أحب البقاع إلى الله المساجد؟